أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلم أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات

نصيب يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير قرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. هكذا إخوة الإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة مما تيسر من سورة التوبة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، وكانت في مستهل لقاء الفجر والذي ننقله لكم عبر موجات الإذاعات المصرية من هذا البيت العامر من بيوت الله من مسجد السيدة زينب رضي الله تعالى عنها بمدينة القاهرة. إخوة الإسلام، يقول الحق تبارك وتعالى: إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. ويقول عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وفي موضع آخر يقول عز وجل: وما يبدئ الباطل وما يعيد. فعلقوا قلوبكم